نعم يا عبود، أعطنا فائدة من الحديثين، يعني اختر حديثين أعطنا فائدة من واحد منهم. من شاء أن يصلي فليصوم، دليل على قاعدة أن المشقة تجب التيسير وأن الأمر إذا ضاق التسع. ورا وين المشقة؟ وين ضاق التسع؟ ما في اجتماع الصلاتين الجمعة ما في مشقة، وين؟ كان صلي أربعة. طيب أمادو، حديث زيد بن القميش، حديث زيد بن القميش اللي هو قصك رخص يعني. نعم أنت لأنك رحت الحديث الثاني حديث أبو هريرة. طيب نعم يا أمادو. طيب هذا ذكرنا في الدرس. نعم يا ياسر. يقول لنا أن الجمعة ليست هي الظهر وليست نائبة عن الظهر. نعم. أن السنة تختلف. نعم. الجمعة والسنة. نعم. نعم يا شيخ خالد الفائز. طيب نعم يا شيخ مبارك العاتي. عدم مشروعية صلاة صلاة إيش؟ اي نعم، لكن هل في صحيح، بس هل في احد قال ان تصلي جماعه؟ انت اللي معطيني الفائده. شو هو كلامك؟ صح، يعني لو احد صلى تستدل بهذه صح او وجد، بس انا اسالك هل في احد؟ انا ما اعرف احد. طيب يا صهيب الحصين، اعطنا فائده من احد الحديثين. ها ايش طيب سنبغى عودة أنفسكم لفظة نأخذ منها.